دون غيره، أي أن من أحرم بحج عن غيره ولم يكن حجا ولم يحدث الإسلام بعد أو كان قد نذر أن يحج نفسا ولم يكن بنفسه بعد فإن هذا الحج الذي شرع فيه ينقلب إلى أن يكون الحج له إما حجة الإسلام أو الحج التي نذر. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول لبيك عن شرفة فقال له هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شرفة. نعم، هذا الصواب وقف على ابن عباس والمرفوع معلوم. قال رحمه الله باب مواقيت ومن قائد اهل المدينه بالحليفه ويسمى لها نبي علي وهو قريب من المدينه النبويه وقد وصل اليه عمرانها في هذا الوقت ومن قائد اهل الشام والمغرب ومصر الجحفه ويحرم وهي بلدة قريبة من الجحفة ويبعد عن مكة ب200 كيلو ومن بعد أهل اليمن يلملم ويسمى لها السعدية ويبعد عن مكة 8 كيلو ولنجد القرب أي التعارف ويسمى لها السيل الكبير ويبعد عن مكة 80 كيلو ويدل لهذه المواقيت المكانية ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام جحفة ولأهل نجد قرية ولأهل اليمن جلملة وقال هن لهن والمنافع عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة متفق عليه. وهذه المواقيت مجمع عليها بين أهل العلم وللمشرق ذات علم فالذين يأتون من جهة المسجد كأهل العراق ميقاتهم الذي يقيمون منه هو ذات علم ويسمى الآن قريبا ويأخذ عن مكة 80 كيلو ودليل هذا الميقات ما روى البخاري عن عمر رضي الله عنهما أن أهل العراق أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لأهل القرية وهو جو عن قريبنا قال فاضربوا حدوها من قريب فحتى لهم ذات علم وهذا الميقات مجمع عليه بين اهل العلم. ولكن الان في هذا العصر يعني لا يتجاوز الصلاه المواقيت يمر عن طريق المواقيت ان اتى عن طريق الجو فما يحذيهم انطلق عن طريق البر فالطرق تمنعهم من البحث عن ميقات من هذه سيمرون حتما بمثل هذه المواقف. لكن يبحث من باب المساله والتفقه في هذه المساله كل فلان لا يتجاوز هذه المواقف. ولكن أما في خلاف بين السلف ما الذي حدد فعل هل هو عمر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا في قولان قد رجع ابن منذر رحمه الله تعالى أن المحفوظ ذلك عن عمر وأن الحديث الواردة مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم كله ضعيف. وهذا الذي نصر عليه المسلم رحمه الله في كتاب التمييز معناه في صحيح أورد حديث جابر على النبي صلى الله عليه وسلم لكن فيها الشك وليس فيها الجزم. ولو كان في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لنبدأ صحابة عمر حين اجتهاد في ذلك فدل ذلك أنه ما أبقي محفوظ وأنا مسألة اجتهادية من قبل عمر رضي الله عنه. وعلى هذا الذين يأتون عن طريق الجو يحاذوا وحاذوا أقرب المواقيت فإنهم يحرمون منها. وأما الذين يأتون عن طريق البحر فإنهم يحكمون على حسب المحاذاة. وأما جدة فليست ميقاتا ولا يجوز الإحرام منها ولم تكن جدة جديدة حتى يقال حدثت في بعد النبي صلى الله عليه وسلم. جدة كانت موجودة من قدم وكانت معروفة بهذا الاسم أيضا حتى عمر بن لحي إلى أراد تغيير دين ملة إبراهيم أتاه إبليس قال لي نسيت جدة يعني البحر تجد أصناما معدة ومدعو العرب تجب كانت معروفة. ومع ذلك مثل ما لم يرى ولا حتى يقاتل من المواقيت فلا يجوز الإحرام منها لا عن طريق الجو ولا عن طريق البحر. نعم. أقول الله عز وجل هذه مواقيت لأهلها ولكل من يقر عليها من مجيئها ومن منزله دون النقاط فميقات من منزله حتى مكة يهجرون منها لحجهم. فمن كان في مكة سواء كان من أهلها أو ممن كان مقيما بها وأراد الإحرام بالحج فيحرم بمنزله أو بمكانه الذي هو جالس فيه ولا يشرع له الذهاب إلى المسجد الحرام للإحرام منه. لا ولا أصل الذهاب إلى المسجد الحرام لا أصل له. وأما إذا أراد هؤلاء العمرة فيجب عليهم الخروج إلى الحج سلام للتنعيم أو للجعرانة أو لغير ذلك. نظرك ودليل هذه المسائل الثلاث حديث ابن عباس السابق قال ويهمون أي أهل مكة للعمرة من الحج فمن كان ساكنا في مكة أو كان مقيما بها وأراد أن يأتي العمرة فيجب عليه أن يخرج من حرم مكة إلى أي مكان من الحج كعرفات أو التنعيم أو الجعرانة أو غيرها فيحرم منها لما هو البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بعائشة رضي الله عنها إلى التنعيم فتحرم منه لعمرتها وكانت بمكة يومئذ. ومن لم يكن طريقه على ميقات كأهل الطائف فميقاته حد وأقربها إليه مسألة كبيرة ولا يمرون عن طريقه. نعم. فإذا ذهب عن طريق القرى فإنه وضع منطقة محاذية للسير الكبير وكان موجودا في كل مكان. أقول عنك فينظر إلى أقرب المواقيت المكانية السابقة إلى طريقه فإذا حاد وأحفظ لقول عمر السابق ومن مر أو حاد هذه المواقيت وهو في الطائرة فمر من فوق هذه المواقيت أو من أو مر فوق فكان من محال الله وجب عليه ان يحجب اذا مر من فوقها لحديث ابن عباس وقول عمر السابقين ولان لهواء الشيء حكم قرار ولا يجوز لمن يريد الحج والعمره ان يوفر الاحرام حتى يصل الى جده سواء كان قادما جده من طريق الجو او البحر او البر فليجب عليه ان يحرم اذا مر بهذه المواقيت وحادها او مر بالطائره من فوقها او من فوق ما هو محاذ الله لانه يجب الاحرام اذا مر بالميقات او بما يحاذي كما سبق. هذا واذا كان الانسان مسافرا الى جده او غيرها من البلدان التي داخل المواقيت وكان سفره من اجل حاجه في هذا البلد كتجاره او عمل او غيرهما وهو يريد الحج والعمره بعد ذلك فإنه لا حرج عليه في أن يؤخر الإحرام إلى أن ينتهي من إقامته بهذا البلد ثم يحرم منه إذا أراد السفر إلى مكة لأنه في الحقيقة لم يرد الحج أو العمرة إلا في هذا الوقت. أما وقت خروجه من ميقات فهو يريد البلد الذي هو ممتد إليه. هذه الصورة الثانية نقلت الصور في صورة ثانية إذا أراد التجارة ثم بدا له أن يحج يحرم مكانه لا يلزم الذهاب إلى المواقيت لأن هذا ما نوى لا حجا ولا عمرة إنما نوى تجارة أو زيارة المريض أو صلة رحم أو غير ذلك. فإذا بدا له فيما بعد أن يحج أو أن يعتنق يحرم مكانه. نعم. الله أنك في نفس المكان الذي يقوم بتفرح عندنا قد يعتني فولا نرجح بعد على السفر نظر بعد على السفر فنبني عليه إذا كان بعد على السفر عمره يجب عليه أن يكون شغل إذا بالمواقيت كان لا بعد على السفر هو الصلة بمعنى يقول لو لم يكن في صلة ما سفر فهذا نعم هذا في المكان.